الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الجلالين وما نزال في تفسير سورة الصافات، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: إن إلهكم لواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في قوله: إن إلهكم يا أهل مكة لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. يقول رب العزة: إن إلهكم لواحد. هذا هو جواب القسم، فإن الله تعالى يقول في هذه السورة: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذا هو المقسم به. وقلنا: ما المراد بالصافات والزاجرات والتاليات؟ على أصح الأقوال أن المراد بها ماذا؟ الملائكة. طيب، لاحظوا معي أنه دائما يكون في معنى قسم ويكون معنى جواب القسم. فمثلا أنت عندما تقول: والله لأزورن فلان، والله لأزورن فلان، القسم هو لفظ الجلالة والله، وجواب القسم هو إيش؟ لأزورن فلان. فهنا في قوله تعالى: إن إلهكم لواحد، يقول العلماء هذا جواب القسم، ولهذا كسرت إن، كسرت إن. العلماء في باب إن وأخواتها في كتب النحو يذكرون متى تفتح همزة إن ومتى تكسر همزة إن. من المواضع التي تكسر فيها همزة إن إذا جاءت جواب للقسم، فعندما أقول مثلا: والله إنك عالم، والله إنك عالم، هنا معنى قسم. إنك، إن هنا مكسورة لأنها وقعت في جواب القسم. ولهذا لو قال قائل هنا: والله أنك عالم، نقول هذا صواب أم غير صواب؟ غير صواب. لماذا غير صواب؟ لأن همزة إن هنا يجب كسرها لوقوعها في جواب القسم. فيقول رب العزة: إن إلهكم لواحد، أقسم الله بالملائكة المخلوقات العظيمة التي خلقها الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم، الذين يطيعون الله ويعبدونه، يسجدون له ويسبحونه في كل وقت وآن وحين، أقسم الله بهم. وجواب القسم: إن إلهكم، يقول المؤلف: يا أهل مكة. إن إلهكم يا أهل مكة لواحد. الآن قول المؤلف: إن إلهكم يا أهل مكة، صواب أم فيه قصور؟ لماذا فيه قصور؟ لأن الخطاب ليس خاص بمن؟ بأهل مكة فقط، وإنما هو عام لجميع الناس. ولهذا الصواب أن يقول في التفسير إيش؟ يا أيها الناس. إن إلهكم يا أيها الناس، فهو يشمل كل من خوطب. لكن المؤلف لماذا خص أهل مكة؟ المؤلف الآن لماذا خص أهل مكة بالذات؟ لسببين: لأن القرآن ماذا أولا؟ السورة يشمل مكية، السورة مكية، والمشركون هم أهل مكة، فخصهم لأجل ذلك، خصهم ولأمر آخر، وهو أنهم قالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما قالوا هذا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أقسم الله تعالى بهذا القسم وذكره ردا عليهم. فالمؤلف هذا الذي حمله، لكن كما سمعتم نقول لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله، كما أننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا المكان. إن إلهكم، وإلهنا بمعنى مألوه، إلهنا بمعنى مألوه، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، المألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته سبحانه وتعالى يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. الآن انظر، إن إلهكم، إله فعال بمعنى مفعول، إيش معنى إله بمعنى مألوه؟ المألوه قلنا الذي يعبد محبة وتعظيما، المحبة هي التي تحملك على فعل الأوامر. إيش اللي يحملك على أن تصلي؟ محبة الله. إيش الذي يحملك على أن تصوم؟ محبة الله. ما الذي يحملك على أن تبذل المال وهو محبوب إلى النفس وتعطيها الفقراء والمساكين، تبذله لغيرك، إلا محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقرب العزة ويطعمون الطعام على حبه، على حب من؟ الآية محتملة على حب الطعام أو على حب ماذا؟ رب العزة جل جلاله. فيعني لحبهم لله يبذلون النفس والنفيس في طاعة الله، فبحبة الله سبحانه وتعالى يفعل الأوامر، وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إيش اللي خلى المسلم يبتعد عن الزنا، يبتعد عن شرب الخمر، يبتعد عن أكل الربا، عن أكل الحرام؟ تعظيما لله، لأنه يعلم أن الله سيعاقبه، أن الله سيعذبه. فهنا رب العزة يقول إن إلهكم لواحد، لواحد لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ماذا وصفاته. هذا الذي دلت عليه الأدلة، أن الله لا شريك له في الربوبية، في الخلق والإيجاد والتدبير. الآن المشركون عندما يأتي في القرآن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. فهم كانوا يقرون ماذا بهذا. وهكذا أيضا واحد في ألوهيته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهكذا أيضا في أسماء وصفاته، هو واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو الواحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، هو الواحد وهو الأحد، من أسمائه الواحد، من أسمائه الواحد، كما سمى رب العزة نفسه بذلك، الواحد القهار، وهو الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن مما ينبه عليه مثلا أن الوحيد ليس من أسماء الله، الوحيد ليس من أسماء الله، كما نبه على ذلك الخطابي وغيره. وذكر الخطابي أنه لا يجوز التسمي بعبد الوحيد، لأن نلاحظ إيش معنى الوحيد، إيش معنى الوحيد؟ لما نقول فلان وحيد، إيش معنى وحيد؟ ها؟ أنه منفرد منعزل، أليس كذلك؟ منفرد منعزل، هذا المعنى هل يجوز أن يقال في حق الله؟ الجواب لا، الجواب لا. فلذا ليس من أسمائه الوحيد، ولا من أسمائه المنفرد، ولا من أسمائه المنفرد أيضا، لأنه يدل على هذا المعنى. بقي أن نقول هل من أسمائه الفرد، هل من أسمائه الفرد؟ هذا قد جاء أن بعض العلماء ذكر أنه من أسماء الله، كالبيهقي عده، وهكذا أيضا الحليمي عده من أسماء الله، لكن الصواب أنه ليس من أسماء الله لأنه لم يرد في النصوص. وأما حديث سرد الأسماء الذي جاء فيه هو حديث ضعيف، وكذا أيضا الحديث الذي في جامع الترمذي بأنك أنت الله أحد فرد صمد أيضا لا يصح هذا. والبيهقي بعد إخراجه قال ماذا؟ هو ليس بالقوي، يعني إسناد الحديث، فالفرد ليس من أسماء الله. قال الشيخ بكر أبو زيد، ولهذا غلط الصنعاني، غلط العلماء الصنعاني عندما قال في قصيدته وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. بالصمد الفردي ذكر العلماء أن هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني من حيث المعنى أن بعضهم قد يقول فرد بمعنى الواحد، نقول إذن يقتصر على اللفظ الذي إيش ثبت، اللفظ الذي ثبت. فذكر الفرد من أسماء الله لا دليل عليه، لا دليل عليه. حتى ذكر ابن كثير يعني في البداية والنهاية أن الحسن بن زيد العلوي، حسن بن زيد العلوي الذي تولى على سجستان وطبرستان وغيرها، وكان يعني له مكانة ومال وثراء، دخل عليه بعض الشعراء، دخل عليه بعض الشعراء ومدحه بقصيدة يقول في مدح الحسن بن زيد: الله فرد وابن زيد فرد، الله فرد وابن زيد فرد. فما كان من الحسن بن زيد إلا أن قال هذا الشاعر: أسكت سد الله فاه، أسكت سد الله فاك، ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد، ألا قلت الله فرد وابن زيد عبد. ثم نزل وسجد على الأرض ومرغ خده بالتراب، ولم يعطي هذا الشاعر شيئا، ولم يعطي هذا الشاعر شيئا. فهذا الذي ينبغي يعني الإنسان عندما يمدح في الشعر ويوصف بألفاظ محرمة، بألفاظ لا تليق، بألفاظ لا تجوز، مثل هذا لا يجوز الإكرام أبدا، لا يجوز الإكرام. يعني بخلاف مثلا بعض الأمراء الملوك السلاطين ربما يفرح بهذا، ربما يفرح. يعني مثلا عندنا أحمد بن أبي خالد الأحول وزير المأمون، وزير المأمون هذا كان وزيرا وكان يعطي الناس، لكن كان في أخلاق زعارة. يقول الذهبي: كان مكفهرا في وجه الخاص والعام، لا يبتسم لأحد، عبوس غليظ، لكنه كان يعطي الناس. فجاء واحد يقول له إيش، دخل عليه واحد يمدحه وفي أثناء المدح يقول له: لقد أعطيت ما لم يعطه رسول الله، لقد أعطيت ما لم يعطه رسول الله، ما لم يعطه رسول الله. قال إيش؟ قال: الله يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لم فضوا من حولك، وأنت غليظ القلب ولا ينفض الناس من حولك. فأمر له ب30,000 درهم، مع أن كان حقه إيش أن يؤدبه وأن يصبره على مثل هذا الكلام السيء في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض الناس تجده هكذا، ربما يذكر بمثل هذه الأوصاف والمدائح التي لا تجوز أن تقال في حق مخلوق أو لما فيها من التعرض لجناب الله سبحانه وتعالى أو لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجده ربما البعض يرضى بهذا ويقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يقول رب العزة الآن: إن إلهكم لواحد. قلنا هذا جواب القسم. الآن جواب القسم فيه بيان أن الله تعالى هو ماذا؟ الإله الواحد. لو قال لنا قائل الآن: إيش الفائدة من هذا الجواب؟ لأن المؤمن مقر من غير حلف، المؤمن مقر بأن الله واحد من غير حلف، والكافر غير مقر ولو بالحلف، فما الفائدة منهم؟ يقول في روح البيان السابع 46-400، قالوا: الجملة جواب للقسم، والفائدة فيه مع أن المؤمن مقر من غير حلف والكافر غير مقر ولو بالحلف، تعظيم المقسم به. اليوم إيش؟ نعم، المقسم به هنا الملائكة، تعظيم المقسم به وإظهار شرفه وتأكيد المقسم عليه، تأكيد المقسم عليه على ما هو المألوف من كلامهم. طيب فإن قال قائل: رب العزة يقول إن إلهكم الواحد، طيب المشركون عندهم أكثر من آلهة أم لا؟ عندهم أكثر من آلهة موجودة في الأرض أم لا؟ بماذا نجيب عن ذلك؟ بماذا نجيب عن ذلك؟ بأن هذه الآلهة وإن تعددت فهي آلهة إيش؟ باطلة. إن إلهكم لواحد، أي هو الإله الحق، كما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه إيش؟ هو الباطل. طيب نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.